ننتقل إلى معيار توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية. الحسابات الاستثمارية أيها الإخوة هي من أهم المنتجات القائمة على أساس المضاربة. يمكن أن تقوم على أساس الوكالة بالاستثمار ويمكن أن تقوم على أساس المضاربة، لكن يبدو أن غالب الحسابات الاستثمارية قائمة على أساس المضاربة، الحسابات الاستثمارية، بينما صناديق الاستثمار صناديق استثمارية أغلبها قائمة على أساس الوكالة بالاستثمار. بل أنا سألت أحد المدراء في أكبر الشركات المالية في المملكة عندنا، فقال يمكن نسبة 95% قائمة على أساس الوكالة بالنسبة للصناديق. طبعا الأمر سهل، بإمكانك أن تطلع على نشرة الإصدار مثلا وترى في ضوابطها هل هي منسجمة مع المضاربة أو مع الوكالة، فتعرف هل هي قائمة على أساس المضاربة أو هي قائمة على أساس الوكالة. لكن كما قلت بأن الحسابات الاستثمارية أغلبها أو كثير منها قائم على أساس المضاربة، وهذا المعيار هو خاص بالحسابات الاستثمارية التي على أساس المضاربة. نطاق المعيار ويتضمن حسابات الاستثمار وتحقق الأرباح واستحقاق الربح وتوزيع الربح وأحكام أخرى لحسابات الاستثمار، هذا ما يتضمنه المعيار. أولا نطاق المعيار، يتناول المعيار حسابات الاستثمار التي تدار على أساس المضاربة بالإضافة إلى مبادئ تحقق الربح وشروطه واستحقاقه وأحكام توزيع الربح وما يتوقف عليه تحقق الأرباح، مثل تحديد المصروفات التي تحمل على الحسابات الاستثمارية والمخصصات والاحتياطيات. ولا يتناول المعيار حسابات الاستثمار القائمة على أساس الوكالة بالاستثمار. كما قلت يمكن أن تقوم الحسابات على أساس الوكالة بالاستثمار، هذا المعيار يختص بالحسابات القائمة على أساس المضاربة. حسابات الاستثمار تعريفها هي المبالغ التي تتلقاها المؤسسة من المستثمرين على أساس المضاربة. هذه الحسابات هي في الأصل نشأت بديل التي حسابات الوديعة لأجل في البنوك الربوية، فهذه الحسابات نشأت بديلة عن هذه الحسابات الوديعة لأجل، يعني بفائدة ربوية. وأنواعها إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة. كيف مقيدة؟ لأنه أحيانا يكون الحساب مقيد في مجال معين أو في مشروع معين، وأحيانا يكون مطلق كما سبق معنا فيما يتعلق في المضاربة من حيث الأصل. طيب، المساواة في الفرص بين أموال المساهمين وأموال الحسابات الاستثمارية. الآن المصرف مثلا أو المؤسسة المالية هم يستثمرون أموالهم التي تمثل أموال المساهمين، وأيضا يستثمرون أموال غيرهم بالمضاربة عبر حسابات الاستثمار، أليس كذلك؟ فالأصل أنه لا بد من المساواة في الفرص بين أموال المساهمين وأموال الحسابات الاستثمارية. لماذا الأصل المساواة يا إخوان؟ نعم، إذا قال طيب أنا سأستثمر في أموالي بهذا المجال، لكن أموال الحسابات الاستثمارية سأستثمرها في هذا المجال وكلها تحقق ربح، لماذا قلنا الأصل المساواة؟ لماذا نقول بأن الأصل هو المساواة في الفرص بين أموال الحسابات الاستثمارية وأموال المساهمين؟ هذا يعود إلى شرط المصلحة. لماذا؟ أموال المساهمين الأصل أنهم لن يستثمروها إلا فيما يرون أنه الأصلح، صح؟ بما أن هذا المجال هو الأصلح، إذن يلزمك أن تساوي من تصرفت عنه بالوكالة بالمضاربة، فتعامله بما ترى أنه الأصلح، لا أن تجعل الأصلح لصالحك وما دونه لصالح من تستثمر بالنيابة عنهم. واضح إخوان؟ طيب، إذا أراد أن يستثمر في فرص أقل من الفرص التي يستثمر بها، يعني يستثمر أموال أصحاب الحسابات في فرص العائد المتوقع منها أقل، فلا بد أن يفصح حينئذ لأصحاب الحسابات الاستثماريين أنهم أصحاب الحق، فإذا شاءوا قروا على ذلك، وإذا لم يشاءوا لم يجروا العقد بينهم. طبعا هذا الشرط الإفصاح يا إخوان يتأكد جدا جدا إذا كانت الحسابات أو إذا كانت الصناديق الاستثمارية قائمة على أساس الوكالة بالاستثمار لا على أساس المضاربة. لماذا يتأكد؟ نعم شيخ. نعم، الوكالة بالاستثمار سيأخذ أجرا يقتص من رأس المال، بمعنى ليس إذا تحققت الخسارة تحققت على الجميع، وإذا تحقق الربح تحقق للجميع، فربما يدعوه ضمانه لأجره عائد الذي يمثل العائد المستحق إلى التهاون في استثمار المال فيما يحقق الفرصة الأفضل، أليس كذلك؟ بينما في المضاربة إذا تصرف هذا التصرف سيفوت على نفسه أيضا حقا، وإن كان مصلحته في تقديم ماله الخاص الذي لا يشارك فيه أحد. طيب، الفرق بين حسابات الاستثمار والحساب الجاري وما في حكمه. الآن البنوك عندها حسابات استثمارية وحسابات استثمار، وعندها الحسابات الجارية المشهورة التي ربما كل واحد معنا عنده حساب جاري. فما الفرق بين حسابات الاستثمار والحساب الجاري وما في حكمه؟ تأملوا يا إخوان، كل واحد إذا كان مع ورقة أو شيء يسجل الفروق التي يلاحظها ثم يفرزها فيميز الفرق الرئيسي عن الفروق الفرعية. طيب، وأنتم تكتبون أكلمكم باختصار عن مسألة الفروق. من أهم الملكات التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم ملكة الفروق، لا أن يقرأ في الكتب ويأخذ الفروق، وإنما يستخرجها بنفسه ثم يعرضها على كلام أهل العلم. لماذا أقول هذه من أهم الملكات؟ نعم، هو كما قال وفقه جمع وفرق، من جهة أن المشتغل بالفروق أساس التفريق يقوم على إدراك الأوصاف المؤثرة عن الأوصاف غير المؤثرة، فيكون لديه حس عال في التدقيق والتمييز، أليس كذلك؟ إذا اكتسب هذه الملكة يكتسبها أيضا في تحقيق المناط، لأنه إذا أراد أن يقارن بين الواقعة وبين المشروع يكون عنده نظر دقيق في النظر في مدى تطابق الأوصاف في المشروع وفي الواقع، فيكون تحقيق المناط بشكل دقيق. صح ولا يا إخوان؟ هذا الموضوع الحقيقة مهم جدا، لكن ما أحب أخرج عن الموضوع إلى موضوع الملكات الفقهية. لكن طيب، أحد جمع؟ تفضل شيخ. قرض. نعم نعم نعم نعم يلوي الأمانة. نعم طيب، أنا لما قلت، أحسنت شيخ عبد الله، لما قلت بأنه عندنا فرق رئيسي وفروق متفرعة، في أمر يدقق فيه الفقهاء المتقدمون والمعاصرون لا يكادون يدققون فيه، الآن لما المعاصرون يتكلمون في الفروق إيش يجمعون في الغالب؟ يجمعون الفروق في الأحكام، يقول لك مثلا الفرق بين الجعالة والإجارة كذا كذا كذا كذا، الفرق مثلا بين المسعى الخفين ومسعى الجبائر كذا كذا كذا، صح ولا لا؟ ولا إخوان؟ بينما لما ترجع مثلا للفروق للقرافي أو ترجع للفرق لأبي محمد الجويني ما يصلح كذا، صح؟ ماذا يعمل؟ لا، هو يذكر الوصف الفارق. لماذا اختلفت أحكام المضاربة عن أحكام الإجارة؟ والوصف الفارق هو النظر الفقهي. أما الفروق في الأحكام هذه يمكن يدركها أي شخص دقيق الملاحظة حتى وإن كان عامي، تشبه الفرق بين الصورتين، صح ولا لا؟ فأنت إذا جمعت الفروق ميز الفروق في الأحكام عن الفروق في الأوصاف المؤثرة في الأحكام. فالفرق المؤثر في الفروق فالفرق في الصفة في الغالب هو فرق واحد، وهو الذي ينشئ الفروق في الأحكام. يعني الآن مثلا في الحسابات الاستثمارية والحساب الجاري مثل ما تفضل الشيخ، أبرز فرق أو الفرق الرئيسي في الوصف هو أن هذا الحساب الجاري قرض والحساب الاستثماري مضاربة أو وكالة بالاستثمار، أليس كذلك؟ ثم أي فرق بين المضاربة والقرض ينجر هنا فيكون فرقا بين الحساب الجاري والحساب الاستثماري. يعني القول بأن الحساب الجاري مضمون والحساب الاستثماري غير مضمون، هذا فرق في الحكم نتج عن الفرق في الحقيقة أن هذا قرض وأن هذا قراض، أليس كذلك؟ طيب، باب اختصار الوقت نذكر بعض الذي ذكر عندكم هنا على وجه الإيجاز. قال الفرق الأول من جهة ضمان المبلغ المدفوع، كما قلت أنا أحب أن تجعلنا الفرق رقم واحد هو الفرق في الحقيقة أن هذا قرض وهذا مضاربة، فهذا الفرق في الحقيقة هو الذي أنتج الفرق في الحكم، صح ولا لا؟ طيب، فالقرض مضمون وبناء عليه الحساب الجاري مضمون، والمضاربة ليست مضمونة وبناء عليه حساب الاستثمار ليس مضمونا، صح؟ من جهة المشاركة بالربح، إذا استثمر البنك أموال الحسابات الجارية يختص بالربح لأن القرض مضمون في ذمته، أليس كذلك؟ أما أرباح الحسابات الاستثمارية فهي مشتركة بحسب الاتفاق، أليس كذلك؟ طيب، حسابات الادخار تأخذ حكم أيهما؟ نعم، حساب الادخار قد يكون استثماري وقد يكون له حكم الجاري، قد يكون حساب يعني استثماري وقد يكون حسابا جاريا بحسب طبيعة الاتفاق فيه. طيب، جواز الرسوم عن فتح الحساب الاستثماري، ايش حكم الرسوم على فتح الحساب الجاري؟ يعني يكون البنك يقول ما تفتح حساب جاري إلا مقابل مثلا 100 ريال، إيش الحكم؟ نعم، كيف يجوز؟ ليش ما يجوز الشيخ ماجد؟ طيب، هو الحقيقة أنه لا ينبغي لكنه جائز، ليس قرضا جر نفعا، هو قرض هي منفعة للمقترض وليس للمقرض، والمنفعة المحرمة لتأويل الربا هي المنفعة المشترطة للمقرض، لا، والبنك هو في الصورة مقترض، لكن ما ينبغي لأنه متربح من أموالهم، لكن كحكم شرعي لو أنه فتح ما نقول لو أخذ رسوم ما نقول هذا ربا. ترى هذا يجر على مسائل كثيرة، مثلا حكم أنه يخصم يأخذ نسبة إذا قلت الحساب الجاري عن نسبة معينة، مسائل كثيرة. طيب، الحساب الاستثماري هو الآن يقول يجوز الرسوم على فتح الحساب الاستثماري، إيش الفرق إذن؟ ها يا إخوان، هو المعيار هل أجاز الرسوم مطلقا وإنما بحسب التكلفة الفعلية وبمبلغ مقطوع. ليش نقول مبلغ مقطوع؟ استطراد يا أخوان، موضوع التكلفة الفعلية موضوع مهم، من أبرز ما يبين لك إن هل هذه تكلفة فعلية أو ليس تكلفة فعلية أنه إذا كان المبلغ يتفاوت بحسب المال هذا قطع ليس تكلفة فعلية. يعني لما تكون التكلفة على السحب بطاقة ائتمانية لما تسحب 1000 تختلف عن لما تسحب 5000، هذا قطع ما له علاقة بالتكلفة الفعلية. فهو مبلغ مقطوع ليس شرط، وإنما هو توضيح لشرط أن يكون بالتكلفة الفعلية. طيب، في ثلاث مصطلحات في الموضوع هذا ما لها علاقة لكنها تتكرر في العقود، تأملوها أنتم ولاحظوا الفرق بينها. عندنا الأجرة، وعندنا أجرة المثل، وعندنا التكلفة الفعلية. هذه ترد معكم في كل المسائل، يعني في مواضع كثيرة في البطاقات في الحسابات في غيرها. هل هذه المصطلحات الثلاثة متساوية؟ لا. طيب، فالحساب الاستثماري قائم على أساس ماذا يا إخوان؟ المضاربة. ما المحذور الذي ينشأ لو أجزنا للبنك أن يأخذ مالا كيفما شاء على الحساب؟ ما المشكلة؟ نعم، اشترط دراهم معدودة، الذي حكي الإجماع عليه هو في الحقيقة أنه دخل معه في مضاربة على اشتراط دراهم معدودة الممثلة في تكلفة فتح الحساب، أليس كذلك؟ لكن تجوز قدر التكلفة الفعلية لأنه في الحقيقة ما أخذ دراهم وإنما هو الذي تكلفه فقط. لاحظتم يا أخوان ما أخذ منع جواز أخذ الرسوم مطلقا دون تقييد، وهذا الإيراد لا يرد على الحسابات الجارية، أليس كذلك؟ طيب، جواز أخذ الرسوم على الإيداع اليدوي دون التحويل أيضا هو متفرع عن هذا الفرق السابق. الإيداع اليدوي فيه كلفة، يحتاج إلى موظفين وما شابه، أليس كذلك؟ فيجوز أن يأخذ رسوما بقدر التكلفة، بخلاف التحويل لأنه لا يتكلف هذه الأمور فلا يأخذ عليه رسوما، لأن لو أخذ رسوما سيكون قد اشترط دراهم معدودة في المضاربة، وهذا لا يجوز بالإجماع. الاكتفاء بالقبض الحكم في التحويل بين الحسابات كما قلت لكم هذا يقيد بما سبق في معيار المضاربة. معيار المضاربة تذكر أنه أطلق منع تحويل الدين الذي في ذمة المضارب إلى رأس مال المضاربة، أطلق المنع ليس كذلك؟ وهنا أجاز التحويل من حساب جاري إلى حساب استثماري على أن يكون الربح فيما يستقبل لا فيما مضى، لا يكون ربح فائت على فترة ماضية، هذا واضح. طيب، تحويل المبالغ التي وجهت على من أصحابها إلى حساب الخيرات، يعني أحيانا تعرفون الحسابات تستثمر الأموال في وعاء واحد، فربما ينشأ أموال ويخرج مجموعة ويدخل مجموعة، فربما ينشأ أموال يجهل أصحابها، فهذه الأموال هي في حكم المال المجهول صاحبه كما هو معروف في اللقطة، فيحول إلى حساب الخيرات، بمعنى لا يختص به البنك فيأخذه لنفسه وإنما يوضع في حساب الخيرات. طبعا لو تبين فيما بعد صاحب هذا المال يعاد إليه، ويستحسن أن ينص في العقد خروجا من الإشكال والخلاف على أن ما لا يمكن إيصاله لصاحبه أو يتعسر ذلك فإنه يحول إلى حساب الخيرات خروجا من الإشكال والنزاع. طيب، الرجوع إلى أصحاب الحسابات في حال تغيير الشروط أو إسأل إشعارات، سبق بأن المضاربة المقيدة لا يختص أحد طرفيها بالتعديل في القيود ما دامت مضاربة لازمة، أليس كذلك؟ بناء عليه فليس لأصحاب ليس للمصرف أن يغير في الشروط أو ما شابه ذلك دون الرجوع إلى أصحاب الحسابات. الرجوع إليهم بشكل مباشر قد يكون متعذرا، ولهذا يقوم إرسال الإشعارات والتنبيهات مقام التغيير التنبيه المباشر، ويكون هذا مشترطا في العقد في أصل عقد فتح الحساب الاستثماري، يكون هذا مشترط في أصله بحيث يكون قاطعا للنزاع. أما الحساب الجاري فهو يستثمر المال لنفسه هو، يفعل فيه ما يشاء، وإنما هو يضمن المال لصاحب المال. جواز النص على حجية مستندات المؤسسة وبيناتها، يعني هذه في مسألة فيما لو نشأ نزاع مثلا في إثبات التعدي والتفريط أو التقصير وما يترتب عليه من نشوء الضمان من عدمه، يجوز أن ينص على أن مستندات المؤسسة وبياناتها حجة. طبعا هذه القضايا سيأتي فيها تفصيل إن شاء الله أكثر في معيار الأخير، معيار ضمان مدير الاستثمار، عبء الإثبات على صاحب الحساب في دعوى التعدي والتقصير. الآن صاحب الحساب من هو؟ المضارب، رب المال، والمؤسسة العاملة والمضارب. فإذا تلف المال كليا أو جزئيا فلا يضمن البنك بصفته مضاربا ضمانا مطلقا، لأنه يريد أمانة، وإنما يضمن إذا تعدى أو فرط أو خالف الشروط، أليس كذلك؟ طيب، على من يقع عبء إثبات التعدي والتفريط؟ يعني هل يقول المضارب، هل يقول رب المال للمؤسسة أنت مفرط حتى تثبت لي العكس؟ لا، عبء الإثبات على صاحب الحساب في الدعوة التعدي والتقصير، وهذا مجمع عليه عند الفقهاء في أن عبء الإثبات إثبات التعدي والتفريط في يد الأمانة، أجمع الفقهاء على أن عبء الإثبات هو على من يدعي التعدي والتفريط لا على من ينفيهما، بناء على أن الأصل هو التعدي والتفريط أو عدمه، الأصل عدمه. طبعا الجزئية هذه ضعوها في أذهانكم وقارنوها فيما ذكره معيار ضمان مدير الاستثمار، وهل ما قرر هنا هو ما قرر هناك أو ثمة فرق؟ جيد؟ طيب، نعم. هو الآن قد يكون المقصود، قد يكون عندك حسابا، قد يكون عندك حساب جاري. الحساب الجاري تكييفه أنه قرض للمؤسسة، أليس كذلك؟ البنك. فهل يجوز أن تجعل رأس المال دينا في ذمة المضارب لما تحيل المصرف على المال الذي عنده في الحساب الجاري، وفي الحقيقة جعلت الدين الذي في ذمته رأس مال للمضاربة؟ لكن هذا جائز كما قلت بناء على أن التذرع في هذه الصورة إلى الربا بعيد جدا، لأنه بإمكانك أن تسحب المبلغ مباشرة، وبناء عليه هذا جائز. طيب، شروط تحقق الربح: سلامة رأس المال، وهذه سبقت معنا في المضاربة، وبناء عليه فيما يؤخذ قبل تحقق ذلك فهو تحت الحساب. هذه اللي سأل عنها أحد الزملاء قبل الصلاة، من اللي سأل؟ أنت شيخ؟ إيه. يعني أحيانا يوزع المصرف أموال قبل التنظير الحقيقي أو الحكمي، يعني يعتاد يوزع كل شهر مبالغ، فما حكم هذه المبالغ؟ هذه تعتبر تحت الحساب. إيش معنى تحت الحساب؟ أنها قرض من المصرف لرب المال سواء كان مضاربا أو موكلا بالاستثمار. طيب واضح القانون؟ واضح انه اعتبار القرض. طيب في مسألة ستأتي معنا لكن أشير إليها هنا، ما الحكم لو شرط عليه في العقد أن يوزع أرباح تحت الحساب، يعني مصعنة تحت ليست نهائية وإنما تحت الحساب بمعدل كذا كل شهر؟ واضح ولا مو واضح الصورة؟ مش حكمها؟ فرض يوزع أرباح كل شهر يقول تحت الحساب، بحيث أننا إذا صفينا في الأخير تخصم، وش الحكم؟ ها؟ لأنه خلاص يكون مدينا بها، ما في مشكلة. إذا ما تحقق الربح يكون مدينا بها، هو لا يضمن، بحيث يقول لو ما تحقق أرباح سأعود إليك وأقول أرجع المبالغ التي أخذتها، وش الحكم؟ نعم، هذا ما دام مشروطا، ونحن قلنا أن هذا الذي يؤخذ تحت الحساب هو قرض، فهو في الحقيقة شرط للقرض في المضاربة أو شرط للقرض في الوكالة بالاستثمار، وهذا ممنوع بالإجماع، بخلاف ما لو جرى ذلك دون ما شرط في أصل العقد. واضح يا إخوان؟ طيب ما نعم، هذا الذي يأخذه 1000 ريال كل شهر هو مبالغ تحت الحساب، إذا كان مشروطا في أصل العقد هذا قرض ما يجوز، لكن لو بعد ما أجروا العقد وانتهوا قال استأذنكني أخذ أنا كل شهر دين من مال المضاربة 1000 ريال، إذا أذن بذلك لا إشكال، بما أنه قرض لم يشرط في العقد. طيب ما يفوض باستثماره بعد انتهاء فترة الاستثمار يعتبر جزءا من رأس المال. وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، انتهينا من الزمرة الأولى من أحكام الربح وشروطه، أليس كذلك؟ أحد عنده سؤال على ما مضى؟ ترى يا إخوان في المضاربة وفي الوكالة على حد سواء أهم مسألتين ينبغي تحقيق القول فيهما مسألة الربح والأجرة ومسألة الضمان، لأننا إذا أخذنا بهذين الأمرين تحولت المضاربة أو الوكالة إلى عقد ربوي مغلف بصورة شرعية، فلابد أهم ما ينبغي أن نعتني به مسألة الربح ومسألة أحكام الضمان في المضاربة، وفي الأجارة الوكالة بالاستثمار أيضا أحكام الأجرة وأحكام الضمان. طيب بناء على أنه لابد أن يكون الربح مشتركا بين رب المال والمضارب، فلا يجوز أن يشترط لأحدهما ربح أحد المالين أو أحد الفترتين أو أحد الصفقتين، يعني ما يقول مثلا سنجعل المضاربة على فترات كل شهر فترة، فما تحققها المضاربة في شهر محرم لرب المال وما تحققه في شهر صفر للمضارب، لأن لماذا يمنع هذا؟ لأنه ربما يحصل الربح في أحد الشهرين دون الآخر فيحصل الغرر، والعقد مبدأه على تنتهي فترة الاستثمار مثلا في 30 صفر، فرب المال فوض المؤسسة في استثمار المال بعد انتهاء الفترة، فهذا المبلغ المستثمر يعتبر جزءا من رأس المال، لأنه لما انتهت الفترة نكون أجرينا تنظير حكمي، فالربح تحول من كون ربحا إلى جزء من رأس المال. واضح إخوان؟ طيب تنظير الحقيقي والحكمي، تنظير يعني شروط تحقق الربح، أولا سلامة رأس المال، ثانيا التنظير الحقيقي أو الحكمي، وهذا سبق معنا المراد بالتنظير، ويشمل تغطية المصروفات، والمصروفات على ثلاثة أنواع، إما أن تكون بتوظيف أرصدة حسابات الاستثمار بتحميل كل عملية تكاليفها المباشرة، بمعنى كل عملية من العمليات تتكلف هذا المبلغ، فهذا يغطى من رأس المال قبل توزيع الربح، وكذلك المصروفات المشتركة لحسابات الاستثمار الخاصة، أحيانا خاصة بحساب معين، أي نشاط تطلبه العمل خارج الاستثمار المباشر، أي مبلغ يخصم قبل توزيع الربح، لأنه وجب في رأس المال وليس واجبا في الأصل على المؤسسة المضارب. لكن لاحظوا قال المصروفات المشتركة لحسابات الاستثمار دون النشاط الخاص بالمؤسسة، كما قلت لكم بأن النشاط الخاص بالمؤسسة هذا تتحمل تكاليفه المؤسسة نفسها، موظفين أو ما شابه لا يتحمل حسابات الاستثمار سواء كانت على أساس المضاربة أو على أساس الوكالة، كذلك لا تتحمل حسابات الاستثمار مصروفات الأعمال الواجبة على المضارب. ثمة مسألة أظنها ستأتي، وهي الفقهاء ينصون على ما هو واجب على المضارب من النفقات وما هو واجب على رب المال، أليس كذلك؟ وما هو واجب على رب المال، وكذلك في الوكالة الاستثمار ما هو واجب على الموكل وما هو واجب على الوكيل. سؤال أطرحه عليكم يبقى معلقا حتى نصل إلى موضعه أو أجيب عنه إذا ما وقفنا عليه، وهو ما حكم تحميل أحد الطرفين ما وجب عليه على الآخر بالشرط؟ يقول يشرط في العقد بأن هذه النفقات التي في الأصل واجبة على المضارب يتحملها رب المال أو العكس، واضح؟ هذا موجود، فنبقى إلى أن نصل إليه أو أجيب عن هذا السؤال. كذلك يعني سواء كانت مصروفات إدارة الاستثمار أو إدارة المتابعة والمحاسبة، كل هذه مصروفات هي واجبة على المضارب من حيث الأصل، فلا يحملها لرب المال. كذلك ثمة أمر ثالث، التنظير تغطية المصروفات، وأمر ثالث أظنه ما ذكر في العرض، وهو اقتطاع المخصصات الاحتياطية مثل مخصص الديون المشكوك فيها. إيش معنى هذا؟ طبعا الحسابات أو صناديق الاستثمارية تتعامل بعدة عمليات، وبعضها عمليات بالآجل، أليس كذلك؟ نسبة من هذه العمليات يكون مشكوك في تحصيلها لأنه قد لا يوفي المدين، أليس كذلك؟ ففي كل عمليات البنك يقتطعون مخصصات لهذه الديون المشكوك في تحصيلها حتى لا يصبحون أو لا تلحقهم الخسارة من هذه الجهة. فكذلك الأرباح لا توزع إلا بعد تغطية هذه المخصصات. طيب نعم، هي تقطع من رأس المال الأرباح قبل توزيع الربح، بمعنى بحيث أنه لو إذا اقتطعت لم يتحقق ربح لا يوزع ربح، مثل ما قلنا في التنظير وتغطية المصروفات. طيب عندنا احتياطي مخاطر الاستثمار، احتياطي مخاطر الاستثمار يكون اقتطاعها بعد استخراج نصيب المضارب، لأن هذا الأمر متعلق ب برأس المال فقط اللي هو رب المال، فلا يلحق المضارب شيء من اقتطاع هذه الاختصاصات، بمعنى أنه إذا أخذ نصيبه من الربح نقتطع حينئذ مخصصات لمخاطر الاستثمار. نعم، وهي هي مؤسسة المضارب، هي المصرف المؤسسة، لأن الاستثمار لصالح رب المال، فلا يقتطع شيء من ربح المضارب لصالح رب المال. واضح؟ أما الديون المشكوك فيها لو لم نقتطع مخصصاتها لربما أخذ رب المال أخذ المضارب ربحه كاملا ثم تبين بعد ذلك عجز في تحصيل رأس المال لاحقا. واضح إخوان؟ طيب، كذلك يراعى جبر الخسارة من العمليات، من أرباح العمليات الأخرى لا من أرباح فترة أخرى. فلا ينظر لكل عملية بمفردها، وإنما ينظر إلى كل فترة. فالعمليات في الفترة الواحدة يجبر أو تجبر خسارة ما يحصل فيها من خسارة في ربح الأخرى، بمعنى لا يقسم ربح على أساس كل عملية، وإنما يقسم الربح على أساس كل فترة التي يقوم عليها التنظير الحكمي، وكذلك توزيع ربح العمليات الممتدة على كامل المدة، لأنه أحيانا في عمليات تأخذ مدة يعني لكامل الفترات لا لفترة معينة. استحقاق الربح، ولاحظوا كما قلت أن هذه شروط سبقت في معيار المضاربة، اشتراط العلم بنسبته عند إبرام العقد، وهذا سبق معنا، والأصل يكون بالنص، فإذا لم يوجد النص فالذي عليه العمل أنه بالعرف، وهو ربح المثل، هو مسمى ربح المثل، أليس كذلك؟ جواز تفاوت النسب وتوحيدها، يعني يجوز أن يدخل البنك مع العميل ألف على أساس نسبة معينة من الأرباح، فيكون مع العميل ألف 50-50 ومع العميل باء 50-40-60، فلا يلزم أن يكون أساس توزيع الأرباح مع جميع العملاء واحدة. واضح إخوان؟ اشتراط مبلغ مقطوع مفسد المضاربة، وهذه مسألة سبقت معنا، وأن هذا يؤول إلى ضمان رأس مال المضاربة بشكل جزئي إذا كان المبلغ المقطوع مشترط لرب المال، ويؤول إلى القطع في الربح في إذا كان مشترطا للمضارب. وسبق كلام المنذر بأن العلماء اجمعوا على تحريم اشتراط دراهم معلومة أو كذا في المضاربة، إلا إذا اتفق على اختصاص أحدهم ذات أرباح نسبة معينة أو عن مؤشر معين، هذا سبق معنا أيضا، وأن وجه الجواز هو أن هذا الشرط لا يقطع المشاركة في الربح، أليس كذلك؟ طيب، عدم جواز توزيع الربح على أساس اختصاص أحدهما بربح فترة أو بعض الأعيان أو صفقة، وهذا أيضا سبق نظيره معنا في معيار المضاربة. جواز ثباته وتغير بفترات، يعني يجوز أن يتفق على نسبة في فترة ونسبة مختلفة في فترة أخرى. جواز الاتفاق على تخصيص جزء من الأرباح لطرف ثالث، وهذا ما سبق في معيار المضاربة، يعني هل يجوز أن يتفق رب المال مع المضارب على تخصيص 10% من الأرباح لصالح مثلا جهة خيرية أو لصالح طرف آخر؟ الجواب نعم، لأن الحق لا يعدوهما. نعم، هو المساهمين ليس المراد بهم ملاك المصرف أو المؤسسة المالية. أما هنا المراد فرضا المصرف أنت فتحت فيه حساب وأنا فتحت فيه حساب، قد يتعامل معك على نسبة معينة ويتعامل معي على نسبة معينة، ما الإشكال في هذا؟ ما في أي إشكال، هو الأصل المساواة. لكن لو حصل يعني ليس الأصل المساواة وإنما الأصل هو الاتفاق الذي يتفقون عليه، لأنه قد يراعي في ذلك مثلا كثرة المال وقلته، قد يراعي مثلا اعتبارات متعددة. أنت الآن لما تتعامل بأي معاملة مع عدة أطراف، هل يلزم أن يكون نسبة الربح أو البيع الذي تبيع به على فلان هو عين الذي تبيع به على الطرف الآخر؟ لا يلزم. هنا الكلام في نسبة الربح، وهناك الكلام في فرص الاستثمارية. كذلك هناك أيضا أحسنت، لا يجوز له أن يخص العميل ألف بفرص دون العميل باء، لأنه لو فعل ذلك لم يكن متصرفا بالمصلحة لكلا الطرفين، أليس كذلك؟ طيب استثمار المبالغ المحتجزة لغرض السيولة، هل يجوز أن تستثمر المبالغ المحتجزة لغرض السيولة؟ تعرفون أحيانا تشترط نسبة معينة على البنك أن تبقى مخصصة للسيولة بحيث أنه ما يستثمرها أو يستثمرها استثمارات سريعة، صح ولا لا؟ الغرض أنه لو احتاج أحد السحب تكون في أموال كافية. فهذه المبالغ إذا لم تستثمر فلم يتحقق ربح والأمر واضح. هل يجوز استثمارها؟ نعم يجوز استثمارها. طيب إذا استثمرت ماذا يعمل بها؟ هل يختص البنك بعائدها بناء على أن الأصل أنها محتجزة للسيولة؟ لا، ما دام أنها استثمرت فتضم أو يضم العائد منها إلى وعاء الاستثمار، فيشتركون فيه في الربح بحسب الاتفاق الجاري بينهم. يعني شيء يعني ماذا يا إخوان؟ طيب توزيع الربح، تطبيق حساب النمر. إيش معنى حساب النمر؟ يا إخوان المصطلح هذا يرد كثيرا في يعني في المضاربة وفي في في صيغ كثيرة من المعاملات. هي نفس الحساب مثلا يستخدم في القروض المتبادلة، ما لا يستخدم معيار المدة فقط ولا معيار المبلغ فقط، المعيارين معا. فالفكرة قائمة على معادلة وهي المبلغ في المدة الزمنية. فواحد استثمر 1000 ريال لمدة سنة يستحق من الربح ما استثمر مقدار ما استثمر 2000 ريال لمدة نصف سنة. واضح صورة المعادلة والإخوان؟ لأن هذه الحسابات أحد يدخل أحد يطلع، فمقدار ما يستحقه كل شخص مبني على هذه الطريقة في هذا الحساب، وهي التي جرى عليها العمل عند المعاصرين، وهي أقرب ل تحقيق العدالة باعتبار المبلغ إضافة إلى المدة. واضح واضح يا إخوان؟ المعادلة المبلغ ضرب المدة الزمنية، هي على حسب الفترات. إذا افترضنا أنه الفترة شهر لا تقل عن شهر، فشخص استثمر مدتين مبلغ 500 ريال يكون 500 × 2 1000، وشخص استثمر مدة واحدة 1000 × 1000، فنصيبهما في الربح متساوي. أي نعم في النسبة. واضح يا إخوان؟ مثل مثلا في القروض المتبادلة، شخص أقرض 1000 ريال لمدة سنة تساوي شخص أقرض 2000 ريال لمدة نصف سنة. فهو كما قلت لكم يرد معكم في عدة أنواع من المعاملات المصرفية، وهو قائم على أن هذه الطريقة من أقرب الطرق إلى تحقيق العدالة بين أطراف المعاملة. جواز وضع معدل متوقع للربح، هذه مسألة مهمة، وهي هل يجوز أن يتضمن العقد معدلا متوقعا للربح بحيث يقول والله يتوقع أن يكون الأرباح السنوية 10% مثلا، هل يجوز؟ نعم يجوز، والأصل أنه لا بد أن تكون بناء على دراسات حتى ما يكون فيها تغرير بالطرف الآخر، هذا واضح ولا إخوان؟ فإذا كانت بناء على أساس دراسات، هل تكون هذه أو هذا الربح المتوقع ملزما؟ لا. لماذا؟ لو كان ملزما أصبح قرض ربوي مغلف بغلاف المضاربة أو الوكالة بالاستثمار، صح؟ قد يقول لكم بعض المعاصرين وقد قال بعضهم لا هذا مضمون، لأننا نضمنه حينئذ بناء على تفريطه، لأنه لما وضع نسبة للربح ولم يستطع تحقيقها إذن هو مفرط، نقول لا هذا لا يصح. وهذا الذي سار عليه المعيار أنه يجوز أن يوضع معدل متوقع للربح، وكما قلت أن الأصل يكون أنه بناء على دراسات الجدوى ما يكون فيه تغرير، ثم إذا لم يحصل فهو ليس ملزما. قد يستفاد منه في توزيع المبالغ تحت الحساب لكن يبقى ليس ملزما، وتوزيع المبالغ تحت الحساب ليس نهائيا كما سبق. جواز توزيع مبالغ تحت الحساب وهذه سبقت معنى، وفي الغالب هذه تكون على أساس الربح المتوقع، يعني طريقة توزيع مبالغ تحت الحساب تكون على أساس الربح المتوقع. النص على المبارأة والتبرع بما يبقى بعد التصفية هذا ينبغي أن ينص عليه حتى نخرج من إشكال الذي سبق معنا في إذا يعني بقي مال لم يعرف مستحقه، وهذا أيضا مهم حتى في مسألة حساب النمر لأنه حساب تقريبي، وليس أنه لا يلزم أن يكون مثلا الربح المحقق في الفترة أو في هذا الفترة هو عين الربح المحقق في الفترة الثانية، فكل هذه العمليات هي عمليات تقريبية، ولهذا يستحسن أو ينبغي أن ينص فيها على المبارأة والتبرع بما يبقى بعد التصفية. أخي قال توزيع الربح بعد التنظير يكون وفق شروط المضارب، سبقت معنا من حيث أنه سلامة رأس المال إلى آخره. نعم شيخ. لا التوزيع النهائي بناء على ربح متحقق، أما ما سبق ذلك فهو يعتبر مبالغ تحت الحساب تعتبر قرض، بحيث أنها لو لم تتحقق فعلا يعود أو تعود المؤسسة بصفتها مضاربا على رب المال بأخذ هذه المبالغ لأنها قرض. نعم هذه سبق، هذه سبق أنه لا يكون مشروطا حتى لا يكون قرض مشروط في عقد المضاربة. الإفصاح في حال تنازل المساهمين بصفتهم مضاربا عن حصة من أرباحهم لأصحاب الحسابات الجارية، يعني لا بد أن يفصح المساهمون ملاك المصرف أو ملاك المؤسسة المالية إذا تنازلوا عن جزء من أرباحهم لأصحاب الحسابات الاستثمارية. لماذا يلزمهم الإفصاح؟ ما يلحقهم ضرر، يعني جاءهم مبلغ زائد صح؟ تنازل لهم، ما الذي نعم؟ إيه ما ينقصهم، يعني يفيدهم ما ينقصهم. نعم شيخ. نعم نعم هذا التنازل ما تكيفه؟ ها هذا هبة، إلا إذا كان هناك مبالغ تحت الحساب ديون فيعتبر إبراء، واضح؟ سم. طيب ايش الاشكال يا شيخ؟ ايه طيب اذا كانت هبه، الهبه لابد لها من قبول الموهوب، صح ولا لا؟ وقد قد لا يريد ان يقبل هبه، لا يريد ان يقبل هبه من احد، فمن حقه ان يخبر هل هذا ماله مستحق او هبه من غيره، واضح؟ طيب في احد عنده يا اخوان شيء في معيار في توزيع الربح؟ كيف يكون التغرير؟ هو صحيح، لكن ما الذي يلحقه من الضرر؟ هو يلحقه أن تعود لمسألة الهبة وأن الموهوب لا بد أن يقبل. نعم شيخ. لا، لو كان هذا الشرط لكان مشروطا أن يفصح ويعلن عنها لعموم الناس. نعم. نعم. لا، هو هذه المخصصات أيا كانت إذا انتهت المضاربة بشكل نهائي وسيّلنا تسييل حقيقي توزع، هي يعني مخصصة لغرض ما ينشأ عن المخاطر في فترات لاحقة. نعم، في أحد؟ تفضل شيخ. إيه نعم. نعم. نعم، هذه وأنا أقول أحيانا تجد مسائل يجمع عليها الفقهاء المتقدمون أو يكادون، ثم يأتي بعض المعاصرين ويقول يعني هذه المسألة ليس فيها محذور، والأمثلة كثيرة بل فيها مصلحة، والحق لا يعدوه وتنازع عن حقه، وهذا في الغالب لم يرتقي إلى مرتبة الوصول إلى فهم الإشكال حتى يجيب عن الإشكال، بمعنى لم يفهم أصلا لماذا الفقهاء مثلا في المضاربة حكي الإجماع أنه لا يجوز تحميل أحدهما مصروفات الآخر بالشرط. قد يقول شخص لماذا؟ لماذا؟ لأنه مثل ما تفضلت الشيخ هذا يقول إلى ضمان بعض المال إذا كان المحمل هو المضارب، وإلى ضمان شيء من الربح إذا كان المحمل هو رب المال. يعني مثلا المصروفات التي تجب على رب المال مقدارها مثلا 5000، جيد، وحملها المضارب بالشرط. طبعا المضارب إنما تحمل لأنه طمع في الربح لاحقا. لو تحقق، لو حصل بأن المضاربة خسرت، سيكون المضارب قد ضمن 5000 لرب المال، فتحقق بأنه ضمان جزئي لرأس المال، وهذا لا يجوز بالإجماع. أما إذا كان المحمل هو أي نعم، وحتى لو ربحت خاصة من الربح، وأيضا مسألة الربح وعدم هذا غرض غير واضح، ولو ربح الأمر أسهل. وفي المقابل لو أن المضارب حمل النفقات التي عليه على رب المال، كان يقول المصرف الموظفين الذين عندي رواتبهم عليك، جيد، ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذه المصاريف تعتبر قدرا زائدا على رأس المال، فلو أنه عند التصفية ما حقق إلا رأس المال ستكون حقيقة هذه المصاريف أرباح استأثر بها المضارب لأنه حملها رب المال ولم يحصل شيئا. واضح إخوان؟ طيب، هل هذا الكلام اللي قلناه ينطبق على الوكالة بالاستثمار؟ خلوا بعد هذا معلق لين نصل للوكالة بالاستثمار. يعني هل نقول في الوكالة بالاستثمار أنه لا يجوز أن يحمل الموكل الوكيل ما ليس واجبا عليه والعكس أم لا؟ واضح السؤال؟ نترك هذه المسألة إلى الوكالة بالاستثمار. كما قلت أنه التعامل مع الوكالة بالاستثمار سنبدأ بها الآن يحتاج إلى تدقيق، فهي تلحق في بعض أحكامها بالمضاربة وفي بعض أحكامها بالإجارة وبعض أحكامها بالجعالة، فتحتاج إلى تدقيق قبل الإلحاق أو عدم الإلحاق. يعني سؤال يا إخوان؟ طيب،